بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 11 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمات بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، العلاقة بين الفصاحة والبلاغة. قال الناظم: ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصار، وقد يسمى ذاك بالفصاحة ولبلاغة الكلام ساحة، بطرفين حد الإعجاز علو وما له مقارب والأسفل، هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت الحيوان مستفل، بينهما مراتب وتتبع بلاغة محسنات تبدع. قوله: ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصار، أي أن الهدف من الكلام وصول ما يكنه المتكلم إلى قلب المخاطب، فإن تحقق ذلك استحق الكلام أن يوصف بالبلاغة. قوله: وقد يسمى ذاك بالفصاحة، أن يسمى فصاحة من باب التجوز، وإلا فالفصاحة خاصة بالألفاظ والبلاغة خاصة بالمعاني. قوله: بطرفين حد الإعجاز علو، الكلام له طرفان أعلى وأسفل، وبينهما مراتب متفاوتة، فما بلغ حد الإعجاز وخرج عن طوق البشر فهو الأعلى في البلاغة، وهو القرآن العظيم. قوله: وما له مقارب، أي ما قارب المعجز، وهو الحديث النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ومن كلام البشر ما علا بلاغة كشعر الجاهليين، لا سيما المعلقات. قوله: والأسفل، هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت الحيوان مستفل، أي من الكلام نوع نازل لأدنى درجات البلاغة، بحيث لو نزل لدونه لالتحق بأصوات الحيوانات في خلوه عن الحسن، وإن كان صحيح الإعراب. قوله: بينهما مراتب، أي بين المعجز والنازل مراتب متفاوتة، وقوله: وتتبع بلاغة محسنات تبدع، أي أن المحسنات اللفظية المعروفة بالبديع تابعة لبلاغة الكلام، تورثه حسنا وجرسا وعذوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.